Book 2 80 80 الصفات 3 คำคุณศัพท์ 3 هي لديها كلب เธอมีสุนัข 1 ตัว الكلب كبير สุนัขตัวใหญ่ هي لديها كلب كبير. เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัว هي لديها بيت. เธอมีบ้านหนึ่งหลัง البيت صغير. บ้านหลังเล็ก هي لديها بيت صغير. เธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลัง هو يسكن في فندق. كاو باك يو ناي رونغ رام 1 هانغ. الفندق رخيص. رونغ رام راكا تو. هو يسكن في فندق رخيص. كاو باك يو ناي رونغ رام راكا تو. هو لديه سيارة. كاو مي رود 1 كان. السيارة غالية الثمن. รถราคาแพง هو لديه سيارة غالية الثمن. เขามีรถราคาแพง 1 คัน هو يقرأ رواية. เขาอ่านนิยาย 1 เรื่อง الرواية مملة. นิยายน่าเบื่อ هو يقرأ رواية مملة. เขาอ่านนิยายน่าเบื่อ 1 เรื่อง هي تشاهد فيلما. เธอดูหนัง 1 เรื่อง الفيلم مثير. หนังน่าตื่นเต้น هي تشاهد فيلما مثيرا. เธอดูหนังน่าตื่นเต้น 1 เรื่อง الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية